حصريا على موقع دي جي كيمو. انا اتعامل بقلبي كف اصل الخانة بقت عالضواف. ايوه لو رجع بيا الزمن ما كنتش هعمل لاي حد خط. بقولك يا فيجو ده خلاوي الشيكة معجزة بيقولولك انشقها لهم من العمرية. فيجو ده خلاوي انا مش بقى عشان اقوم وفي الترند كل يوم دبابة قائد العصابة. انا اسمي برعب الخصوم مش هدي الفرصة فرصة دي فتح المطر الصبح وماي. عايزك يا فيجو تبعتها له وقول له انك شبهها فين. انا مش بدم ولا بوان فجرتي سموني الفال كل اللي غصبته هزمته كسر بعين اي منافس بلاش يا الا تتخط ولا تعمل فيها سيلفستر. مفيش مقارنة حيلتها بتشوفني ليه بتتوتر. انا هتعامل بقلبي كاف قصة الخيانة عالدواف. انا لو راجع بيا زمان ما كنتش هعمل ليكو خاطي. العيب عليا مش عليك عشان سلكت بس ليكو. شوف طبيعة كل واحد عارف اساسكو وماضيكو. عمرية جيه تلمعالك يلا فيها الرئيس الشيك ابو مالك الشيكة سيتو في امريكا ابو مالك الجدع السالك الباشا معجزة الشلح في مجاله رقم واحد الصح. بلاش تيجي مع معجزة صرف معك يا زميلي وقتي اخويا اللي بيحسبيا كلمة اخويا عن شوية اتحط في شغلة مش بتات وحصل لبس في القضية اللي كان اكتر من اخوه هو اللي حطه سلمه قال لي مشي مع القضية جت الحكومة كان بيشوف قدر الظلم بكر رمجنا عليه ومش كان شال شيلة تقيلة مش شلته عملوا له متهم تاني قصوا القاضي حكم مشدد ناقص يديله مؤبد كل الأدلة كانت تدور بسبب إنك اللي اتورط اللي قلت عليهم خوات هما اللي دمروا حياتي عشت بضحك عشانهم وهما بيتمنوا وفاتي. مش هرحم فيكوا ولا واحد انا بعامل بوشي جاحي جدعانة والوسوم مادام العشر عليكوا هالي عارفني بس مش عارفك ولا بس انا افضل يا لالفك. انا صحيح مش من عندك بس ستي مسمى عندك عشو صعب تنكشني في السبالة ولا تشجلني فرحت عليك ريح يصفو صوتك وحش وبيدوشني بعد سرع سنين كتير بقى الملك ملك الأمير. أنا وقعت فيك خال عشان عيونك الجميلة انت أحلى بنت في الوجود انت حبك عدى الحدود حبيبتي حتة قمرايا بنت انت أحلى من الهنود. عمرية أرضنا الحرة مسيطرين جوه وبر فيها الرئيس الشيك أبو مالك الفي أي بي فيك يا دولة معجزة الشلح الأسطورة أخد اللقطة والسوق معجزة الشلح ده بينفذ سيطرة من الدرجة الأولى الدقيقة أخدة أغلى غالي في غياب قلوبنا بتعال هون يا رب على حموتي ارجع لينا بسلامة تاني ما ناصر ده قلبه فاك تملي سادت في المشاك حمو الجوني أجرام وغامر في الأنوفيل ده عامل سامر حمو الجوني ما أحمى ناصر يعني أسلحة والخناصر الجوني وأحمى ناصر قالوا إحنا اتنين بقلب راجل هشام قابل اللي بحبه فخامة اسمه ليها حدود ده قابل اللي ربنا رزقه بأجمل وأحلى مولود الغالي دايما للجالي وانا اخويا ما امعالي اتشرف بيا علشان سالي انت ابن قلب حم عالي وزير الجدعان المحتار الجنرال بدا الهرم بدا الهرم راجلي شره اسم الهرم نار على عالم اسلام كابونجا الدباب جندف لدلع اسم الباب كنت دخلا وتوسيعه انت بيعمل لوكو صابة دولسي كوالد لمباد يوسف القنا السيطرة حصريا على موقع دي جي كيمو عملنا عكم سيطرة